moderating a lot of the odors from the sitting or something in the field. And then about another person from the other walk. If you've heard me, German man, I don't know, told me that the man could be a more conducive and not a more without him. فهل تذكرون عند المؤمن؟ معنى هذا الحديث بهذا الصحيح، لكن يقول الفقيه هذا عميل بعيد وقد ضربنا من هذا مثلا كما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابي هريره في قصه الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا فذهب للعابد فاستفتاه فايسه العابد من محضر وقتل خوف به ومشى الى العالم العابد بن على بصيره فاستفتاه وقال ومن يحول بينك وبين الدنيا إذا إلى أرض الجواهر فتنص في الطريق فتنازع في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فكان من نصيبه ملائكة الرحمة فمد على الطاعة والقربة والهجرة إلى الله سبحانه وتعالى والفرار من ذلك المعصية إلى الله تعالى فهكذا يظهر فضل العالم على العالم. يقول وقرأت على خلق بن القصر أن سعيد بن السكت حدثهم قال حدثنا الحسين بن الحسن أبو علي البزاز ولكن أنتم تعرفون مذهب الإمام عبد البر الاستشهاد والاستدلال بالأحاديث الضعيفة في فضائل عامة مثل هذا ترغيب في العلم وبيان فضل العلم لكن في الحقيقة توسع في الأمر فروى حديث موضوع روى حديث ضعيفة تنجز بشريلة الطاقة فمثل هذا لا يوافق عليه الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى فلا نوافقه على مسألة من تصنيف فإن الاحتجاج عليكم السلام الاحتجاج للفضائل والوظائف يكون بالأحاديث الثالثة. يقول حدثنا الحسين بن الحسن ابو علي بن البزاز بن مخار قال حدثنا عبيد بن واصل بن كندي قال حدثنا حسن بن الحارث بن كندي قال حدثنا عثمان بن مخار الكوفي واهل علي الخيره قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره وقعه الضرب فيه من معقله اشد على الشيطان من الف عام. يقول وروى يزيد بن هارون عن يزيد بن عيار عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال كل شيء عماده عماده هذا الدين الفقه ما عبد الله بشيء افضل من فقه في الدين والبطيء المعتب يشد على الشيطان من الف عام وفيه الذي فيه من الفقه عليه السلام والنور. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لموت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت العابد البصير بجلال الله وحرامه بحلال الله وحرامه. قال لموت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت العابد البصير بحلال الله وحرامه. طيب وهذا ايضا في الذي فيه كذلك عندي هنا هذا اسناد الوالد اسناد الوالد. طيب يقول وروي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال ان الشياطين قالوا لابليس يا سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لن تفرح بموت العالم فقال انطلقوا الى عابد قائم يصلي قالوا له انا نريد ان نسالك فانصرف فقال له ابليس هل يقدر ربك ان يجعل الدنيا تجاوز بيضه فقال له قال أترونه كفر في ساعتين ثم جاء العالم في حلقة يضاحكه يضاحكك أصحابه يضاحكهم يضاحك أصحابه ويحدثهم قال إنا نريد أن نسأله وقال سأله فقال أن يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضتين قال لا قال لو كيف؟ قال يقول لذلك إذا أراد كل فيكون. قال إبليس أترون ذلك لا يعبد سوى وهذا يفسد علي عالما كثيرا. وهذا إسناد ضعيف إسناد ضعيف. هو نفسه قد أشار إلى هذا الضعف بقوله وروي عن ابن عباس في صيغة التمريض واضحة في أول حاجة. وإن كان معنى هذا أيضا معناه صحيح وثابت. فقال عبد الله بن وهب صاحب مالك فكان أول أمر في العبادة قبل طلب العلم وولع بها الشيطان في ذكر عيسى بن مريم كيف خلقه الله عز وجل ونحو هذا. فشكوت ذلك إلى الشيخ فقال لي ابن وهب قلت نعم. قال اطلب العلم فكان سبب طلبي للعلم يعني طلب العلم مخرج من الفتن ومن الظلمات ومن المضايق. فبالعلم النجاة من المخازن وبالجهل المذلة والإرهاب. فلولا العلم ما ساعدك رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام. قال فكان سبب طلبي للعلم. ومن حديث ابن عباس عن ابن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العالم والعابد 100 درجه بين كل درجتين حظر الجواب المضمر 70 سنه. الجواب المضمر بيكون سريع جدا عليها بخلاف الجواب غير المضمر بيكون دقيق. بين العالم والعابد 100 درجة. هذا الحديث في بعض أعطوا يا أخوة التحديد هذا يحتاج إلى حديث ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيء ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا أمر غيبي. وقال أبو جعفر محمد بن علي بن حسين عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عالم رواه أبو حمزة. قد يكون العالم الذي انتفع بعلمه أكثر من هذا العالم لكن أيضا هذه الأمور في الحقيقة تحتاج إلى شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى معاوية بن عمار عن جعفر بن محمد أنه قال رواية الحديث وبثه في الناس أفضل من عبادة ألف عام. هذا معنى صحيح. قال حديث عبد الوارث قال اخبرنا قاسم قال اخبرنا احمد بن زهير قال اخبرنا ابو الفتح البخاري نصر بن المغيره قال قال سفيان بن عيينه قال عمر بن عبد العزيز من عمل بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يفسد. هذه حقيقه يا اخوان فلا بد بارك الله فيكم من العلم لنعمل على بصيرة سواء في الصلاة سواء في الحج سواء في البيع والشراء سواء في كل المعاملات سواء في البر والصلة سواء في حسن الجوار سواء في تعليم الناس سواء في العقائد قبل كل شيء سواء في الآداب سواء ما يمر بك في أهالي الأيام من فتن وأزمات وملابسات تمر بك إن لم يكن معك كشاف وضوء من العلم فإنه لا يؤمن عليه لا يؤمن عليه. قال من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصنع. وأنتم تعلمون كيف أفسد العابد الجاهل على الرجل التوبة. قال ما لك توبة وذلك كأنه قال توفات 100 يا نار أنا يعني فائت فائت ونار نار غالك خليني بقى أكمل 100 وخلاص توفات 100 يا نار كما يقال في المثل توفات 100 يا نار أي خسران خسران، ولك ضرب الأعمى على عينه والخسران خسران، ولك الخسران خسران، فأنا أوافق بالمئة، بدل 99 يصير العدد 100، ولكن الله تبارك وتعالى هيئ الله له، وفق الله له رجلا عالما عاقلا حكيما على بصيره، فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا. سبحان الله، هكذا يا إخوان، من عمل بغير علم كان ما يحسن أكثر مما يصلح. طيب إذا جاء للأذان ربما لا يؤذن على السنة لأنه ما يعلم. نعم، إذا جاء للإقامة لا يؤذن على السنة لأنه لا يعلم. معنى لا يدري ما بين الأذان والإقامة من وقت ونفس ومهلة للناس، ما يدري، ربما يؤذن ويقيم على التوبة، لا يدري، ربما إذا قام ليقيم الصلاة وضع أذني إصبعين في أذنيه، هذا مخالف للسنة كما نرى، وضع الإصبعين في أذنيه عند الأذان وليس عند الإقامة، لأن الإقامة أنت تعلم الناس الذين دخلوا المسجد، أما الأذان تعلم العالم بدخول وقت ومزيها للشريعة الشعيرة. ففرق بين وضع الأذنين في الأذان وأن تضعهما كذلك في الإقامة، هذه لها صلة، والأذان له صلة، الأذان له كيفية وغيرها. إقامة الصلاة حذرا معنى تشفع الأذان في الإقامة، لو أن الإنسان ما عنده علم بهذه العبادة كيف يقيمها؟ كيف يظهرها بين الناس ويبرزها؟ ستكون مختلة، ستكون مختلة، سيقدم ويؤخر. كذلك في الوضوء والطهارة، إذا لم يكن الإنسان على علم وبينة وبصيرة، كيف ستصح وهو استطهار؟ وبالتالي كيف تصح الصلاة؟ المرأة إذا لم تكن على بينة وبصيرة من أمر الحيض والاستحاضة والنفاس من ذلك، كيف تعبد الله سبحانه وتعالى؟ ربما تترك الصلاة وهي ليست حائض، هي مستحاضة، وربما تصلي وهي حائض وليست مستحاضة، فتعكس الأمر. رب أقوام كانت بينهم تركة من وراء ميت لهم، فلا يستطيعون التصرف حيث لم يكن هناك علم وفقه. كذلك الإنسان يبيع ويشتري في أسواق المسلمين فلا يدري ما الذي يحل وما الذي يحرم، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس الذين يتاجرون في الأسواق بدون فقه، يضربهم بالدرة، لماذا؟ زجرا لهم، ولمن يريد أن يقتدي به من غير فقه ولا بصيرة ولا علم، فيقعون في الربا من حيث لا يشعرون. كذلك إذا لم يكن عندك علم لا تدري من توالي ومن تعادي، ربما تضع الموالاة والمحبة والمودة في غير موضعها، وربما تضع البراءة والبغض والعداوة في غير موضعها. فوجب أن تعلم من الذي يجب مولاته ومن الذي يجب معاداته، هذا أمر إذا لم تكن عالما عارفا فقها فهما بمثل هذه الأبواب فستخبط خط عشواء. إذا لم يكن الرجل عالما بباب الأمر والمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر سيخبط وسيختل شأنه، ربما يأمر بمنكر وينهى عن معروف وهو لا يدري، ربما يأمر ببدعة وينهى عن سنة لأنه لا يدري من السنة من البدعة. والسبب في هذا الجاهل، صدق القارئ حيث يقول: فبالعلم النجاة من المخازي وبالجهل المذلة والرضا. صدق في الحقيقة في هذا القول. تقول: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. تصور لو أن إماما من الناس يصلي بالقوم وهو لا يعرف أحكام الإمامة ولا يعرف أحكام المأمومين، فسيخبط، ربما يطيل الصلاة وراءه الناس لا يحتملون، لا يحتملون، وربما يخفض الصلاة فتكون سريعة جدا لا اطمئنان فيها ولا خشوع، فيخبط ويختل أمره وشأنه. العلم أساس كل خير والجهل أساس كل شر. نعم، فمن علم نجاة من الخزي ومن جهل من ذلة. قال: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. يقول باب قوله صلى الله عليه وسلم: العالم المتعلم الشريكان. قال: قرأت على أبي بكر يحيى بن عبد الرحمن أن محمد بن أبي دليم حدثهم، قال: أخبرنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا عبد الملك بن حبيب بن السوسي، قال: حدثنا ابن المبارك عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة. ملعونة معنى ملعونة أي مذمومة مبغوضة دنيئة. وليست الدنيا يعني الأرض والجبال والشجر والدواب والسماء والنجوم والكواكب والبحار والأنهار، ليس هذا المقصود. الدنيا الشيء الدنيء الذي يلهيك ويجعلك غافلا عن طاعة الله وذكر الله، ليس المقصود الدنيا المباني والمساكن. على الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله. والعالم والمتعلم شريكان في الأجر، سائر الناس همج لا خير. الحديث هذا اختلف الناس في تصحيحه وضعفه. على إخوان، كثير من أهل العلم بيحسن هذا الحديث، لكن على اللفظ الأول الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله وما هو الله. وعالم ومتعلم، زيادتنا الشريكان في الأجر وسائر الناس همج لا خير فيهم، هذه وقدر من الألفاظ الضعيفة. ومنهم من يضعف الحديث من أساسه، منهم من يضعف الحديث من أساسه. واعتقاد الإمام ابن عبد البر أن الحديث صحيح ويعمل به، لكن هو إسناد هذا الحديث لبعض، والمحقق عندي يقول لكنه حديث ضعيف صحيح أو حسن بمجموع الطرق. يقول: هكذا رواه عبد الملك بن حبيب بن السيسي عن ابن المبارك مسلم، ورواه عبد الله بن عن ابن المبارك عن ثور عن خالد بن عبان من قول ابي الدرداء. يعني منهم من جعله مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام، ومنهم من جعله من قول ابي الدرداء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: اخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان، قال: اخبرنا يعقوب بن سفيان، قال: اخبرنا عبد الله بن عثمان، قال: اخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان، قال: قال أبو الدرداء: الدنيا ملعونة، وملعون ما فيها إلا ذكر الله. يعني ملعون ما فيها مما يلهي عن طاعة الله ويشغل عن الواجبات ويجعل الإنسان غافلا عن ذكر الله. هذا المقصود، والمقصود مذموم ما كان هذا شأنه، وليس المقصود اللعنة المعروفة المتداولة في نصوص كثيرة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: والعالم والمتعلم في الخير شريكان، لا شك أنهما شريكان، وسائر الناس همج لا خير فيه. قال: أخبرنا خلف بن القاسم، قال: أخبرنا حسن بن رشيد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال: أخبرنا سليمان بن أحمد، قال: أخبرنا عقبة بن حماد، قال: حدثني ابن ثوبان، قال: حدثني عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما هواه أو معلم أو متعلم. قال: وحدثني سعيد بن سيد، قال: أخبرنا محمد بن معاوية الأموي، قال: أخبرنا جعفر بن محمد الكريابي، قال: أخبرنا هشام بن عمار، قال: أخبرنا صدقة بن خالد، قال: أخبرنا عثمان بن أبي العدي عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الداهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذا العلم قبل أن يرفض وقبل أن يرفع. ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس بعدهم. وجمع بين أصبعي الوسطى والتي تليها الإمام. وجمع بين أصبعي الوسطى والتي تليها الإمام. لماذا؟ تقول الوسطى يعني جعل دي وسطى عندك تلي الإمام والتي تلي الإمام أهو والتي تلي الإمام. جميل هكذا معنى والتي تلي الإمام هذه التي تلي الإمام يكون فعل كده. يقول يعني يريد أن يقول لها الشريكان يعني الشريكان. ولكن هذا إسناد ضعيف يا أخي. عليكم بهذا العلم قبل أن يقبل قبل أن يقبل. هناك نصوص أخرى تحث على اغتنام الفرصة في طلب العلم ما أكثر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا. وفي الصحيح والثابت غنية. قال حدثنا محمد بن خليفة قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا جعفر بن محمد الفريات قال أخبرنا هشام بن عمار دمشق قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالعلم قبل أن يضبط وقبل أن يرفع. ثم جمع أصبعي الوسطى والتي تلي الإذهان. ثم قال إن العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس بعده. هذا أيضا إسناده ضعيف. قال حدثنا خلف بن قاسم قال أخبرنا ابن شعبان قال أخبرنا عيسى بن عمرو قال أخبرنا إبراهيم بن مرزوق إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا بشير بن ثابت البزار قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال العالم والمتعلم في الأجر سواء ولا خير في سائر الناس بعدكم. الحقيقة بارك الله فيكم يعني حصر الناس في العالم والمتعلم ونفي الخيرية عن بعض الناس عن بقية الناس هذا يعني في نكارة في غرابة في غرابة ونكارة هو من أساس الناس يعني إخوان. طيب ولا خير في سائر الناس بعدكم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله أن أباه حدثه قال أخبرنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا بطي بن مخلد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال قال عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود تغدو عالما أو متعلما ولا تغدو بين ذلك. هذا أيضا إسناده بعض. قال أبو بكر وحدثنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة الجمل المرادي عن سالم بن أبي الجعد قال قال أبو الدرداء تعلموا قبل أن يرفع العلم فإن العالم المتعلم في الأجر سواء. قال وحدثنا ابن فضيل محمد بن رزوان بن فضيل عن الأعمش سليمان بن مراد أبو محمد عن سالم مولى عبد الله بن عمر قال قال أبو الدرداء معلم الخير ومتعلم في الأجر سواء. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى قال حدثنا ابو علي الحسن بن محمد بن عثمان التسوي في بغداد قال حدثنا ابو يوسف يعقوب بن سفيان التسوي قال حدثنا حجاج بن منهال رحمه الله قال اخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن ان ابا الدرداء قال كن عالما او متعلما او محبا او متبعا ولا تكن الخامسه فتهلك. قال قلت للحسن ما الخامس؟ قال المبتدعون. قال وحدثنا عبد الله قال اخبرنا الحسن قال اخبرنا يعقوب قال اخبرنا زيد بن بشر الحضرمي وعبد العزيز بن عمران الخزاعي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا حنظله ان عون بن عبد الله حدثه قال حدثت او حدثت عمر بن عبد العزيز انه حدثت هكذا عنه حدثت عمر بن عبد العزيز أنه يقال إن استطعت فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. فقال عمر بن عبد العزيز لقد جعل الله عز وجل له مخرجا من قابيلا. هذا المكلف، هذا الرجل جعل الله له إيه؟ مخرجا، يعني إذا لم يكن متعلما يحب، إذا لم يستطع المحبة فلا يبغض، قال قد جعل الله عز وجل له مخرجا إن قبل، إن قبل هذه الحلول. أنا عندي يقول إسناده صحيح، إسناده إيه؟ صحيح، ورجاله كتاب يقول قال وحدثنا عبد الله قال أخبرنا حسن قال أخبرنا أبو الوليد خالد بن الوليد قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السابع عن الحسن قال أبد عالما أو متعلما، الحسن البصري، أو مستمعا ولا تكن رابعا فتهلك. قال وحدثنا عبد الله قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا الحميدي. من الحميدي يا إخواننا؟ عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي الذي كان يقول لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقبل، أفضل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح الحال. من حفظ البيتين صاحب شكر، صاحب شكر مسموم؟ ها؟ إن شاء الله عند الغنى رزق. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حاجة. فأنا عند الشيخ أبو معاذ قلت في الولاة لا أي في الأبيض لقاء الناس ليس لا مش ورقة طير الورقة تروح في الغلاف ولب المجلد. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأطلب من لقاء الناس إلا البيت الثاني فأطلب من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح الحال. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقبل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حاله. هل يقرأ البيتين الشيخ أبو معاذ؟ لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقبل من لقاء الناس إلا أو إصلاح حاله. يقول حدثنا عبد الله قال اخبرنا الحسن قال اخبرنا ابو الوليد خالد بن الوليد قال خالد بن عبد الله طيب اخبرنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن الحسن قال ابد عالما او متعلما او مستمعا. تمام يا اخوان ولا تكن رابعا في الايه اللي بعدها. قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا الحسن قال اخبرنا يعقوب قال اخبرنا من الحميدي قلنا من ما اسمه؟ عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي. قال حدثنا سفيان إذا جاء الحميدي عن سفيان فلا شك ولا ريب أن هذا سفيان بن عيينة، لا شك ولا ريب قطعا 100% وليس بسفيان الثوري، فلا نخلط بين الأمرين بين الرجلين. إذا جاء الحميدي عن سفيان فمن سفيان؟ الثوري أو بن عيينة؟ بن عيينة، لأن الحميدي راوية سفيان بن عيينة. معلم؟ وكلاهما من الحجاز، من الحجاز. أما سفيان الثوري من الكوفة. معنى يا إخوان؟ وأيضا سفيان الثوري أعلى من سفيان بن عيينة، أعلى من سفيان بن عيينة. قال حدثنا أخبرنا عاصم. عاصم هذا هو ابن أبي النجوى عن زر بن قبيس. قال طالع عبد الله تصرد عالما أو متعلما ولا تبق إن معت بين ذلك. معنى؟ يعني لا تبدو مقلدا. ها؟ لأن إذا لم يتعلم الإنسان إخوة ربما يدر الجهل إلى التقليد. ربما يدر الجهل إلى التقليد. يعني أخوان عدم المعرفة تدره إلى التقليد، لأنه لا يستحضر الدليل ولا البرهان ولا الحجة ولا يعرف دليل هذا القول ودليل هذا القول ولا حكم المسألة بالدليل والنص، فيجر الجهل إلى التقليد فيصير إماع. حتى فسر ابن عبد البر قال قال أبو يوسف قال أهل العلم إماع أهل الرأي، أهل الرأي صحيح المذموم الذين ليس لهم بضاعة من الأدلة، ما معهم أدلة، ما معهم براهين، بضاعتهم في النصوص والأحاديث والآثار مزجاة كاسدة قليلة. لكن الإنسان إذا طلب الحديث قويت حجته، قويت إيه؟ حجته كما قال نفس قال وأخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا يعقوب قال حدثني صفوان بن صالح قال أخبرنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي. ما الأوزاعي؟ عبد الرحمن بن أبو عمرو قاضي بيروت ومفتيها. قال حدثني هارون بن رئاس قال كان ابن مسعود يقول ارد علما او متعلما ولا تغض فيما بين ذلك، فان ما بين ذلك جاهل او جاهل، وان الملائكه تبسط اجنحتها لرجل غدا يطلب العلم من الرضا بما يصنع ترحيبا بطالب العلم، رضا بطالب العلم بما يصنع وبما يطلب. تصور انت تبدو من بيتك بعد الفجر الى احد المساجد وحلقات العلم، كم انت تكون ماجورا من خطواتك، كم انت تكون ماجورا متابا بصبرك، كم انت تكون ذا فضل بسعيك ونصبك وبين البيوت والمساكن تمشي. ربما يأتيك هاجس من الخوف ومن الضعف لا سيما في هذه الأيام التي انفلت فيها الأمن، لكن أنت تصبر وتصابر وتؤجر استعينوا بالغدوة والرجعة شيء من الدنيا استعينوا. إنسان ما الأيام والليالي ما هي إلا خزائن للأعمال، خزائن الأعمال. نعم ينظر المرء ما استودع فيها في هذه الخزائن من صلاة من صدقة من ذكر من تسبيح من طلب للعلم من فني للركب والخواصر في حلقات العلم يتعلم المرء، لتكن النية أن يدفع المرء عن نفسه الجهل. فإذا كانت هذه النية وصدقنا فيها وفقنا الله لما هو أحسن منها، تعليم الناس وبث العلم بالناس وبذله عن إخوان. هنا يقول بارك الله فيكم وحدثنا عبد الله قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا ابن نمير قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال قال عبد الله أغض عالما أو متعلما ولا تغض بين ذلك. قال وحدثني عبد الوارث ابن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبح قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا سليمان بن أبي شيخ قال أبو سفيان الحميري ليس الأدب إلا في صنفين من الناس، رجل تأدب بالسلطان ورجل تأدب بالفقه، فسائر الناس حملوا هذا الأمر في الغيب. رجل تأدب بالسلطان كعمر بن عبد العزيز ومن قبله أبو بكر الصديق عارف وعمر الفاروق وعثمان بن نورين وعلي رضي الله عنه وعلي مجد عارفان. رجل تأدب بالسلطان ورجل تأدب بالفقه، الفقه إذا عملنا به حقا أدانا إلى أحسن الأفضل وأحسن الخلق وأفضل السمع والدليل. نعم وسائر الناس همج كل هذا يعمل عليه على الغنم يعمل عليه. وروي عن علي رضي الله عنه قال الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم جميعا ومتعلم على سبيل نجاة، والباطن همج الدعاء أتباع كل نار عطاء. هذا في الأغلب. وأيضا في إسناد هذا الحديث إيه ضعف. قال أخبرنا خلف بن القاسم، قال أخبرنا الحسن بن رشيد أبو محمد بمصر، قال أخبرنا عندكم إيه يمود ابن المزرع، واحد اسمه يمود يجوك يجوك ها يمود ابن المزرع، قال أنشدنا عمرو بن الجرح لصالح ابن جناح في العلم: تعلم إذا ما كنت ليس بعالم، فما العلم إلا عند أهل التعلم، تعلم فإن العلم زين لأهله، ولن تستطيع العلم إلا أن تعلمه، تعلم فإن العلم أزين بالفتى من الحلة الحسناء عند التكلم، ولا خير في من راح ليس بعالم قصير بما يأتي ولا متعلم. اقرأ لبيت من أفضع سنة شوف لما يحفظها. تعلم إذا ما كنت ليس بعالم، فما العلم إلا عند أهل التعلم، تعلم فإن العلم زين لأهله، ولن تستطيع العلم إلا أن تعلم. وهذا في الحديث: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. عن إخوان قال: تعلم فإن العلم أزين بالفتى من الحلة الحسناء عند التكلم. شوفوا الأعمش، لو تشوفوا الأعمش لبس الفروة مألوبة الأمور، ها؟ ما كانش صاحب هندام يعني الأعمش، ومع ذلك المحدثون مزدحمون عليه، عنده شعبة وعنده فلان وعنده فلان وعنده فلان، الأئمة الكبار، مع ذلك الأعمش الحلة اللي لابسها الفروة اللي لابسها مقلوبة، حاطط وجهها داخل وظهرها من بره، باطنها من بره وظاهرها من داخل، لأنه ما كان بيعتني بهندام ولا يؤبه لهذا، ومع ذلك كان دميم الخلق وفي عينه أعمش والناس عليه مزدحمة. ليه بقى؟ هو ده قال: تعلم فإن العلم أزين بالفتى من الحلة الحسناء عند التكلم، كان يسرد الحديث سردا ولا يتلعب، كان يلقب بالمصحف، هو فيك المصحف نقصان أو زيادة؟ ما فيش بالمصحف نقصان ولا زيادة؟ أو الأعمش كان ملقب بالمصحف بصدق؟ نعم. لأمانة؟ نعم. لدقة؟ نعم. لإتقانه وبطنه؟ نعم. كان شعبة يقول: حدثنا أعمش وهو المصحف، يفتخر شعبة. مع ذلك ما كان عنده حلة يعني حسناء، ومع ذلك ما رؤي أبناء الملوك أشد إهانة مما رؤوا في مجلس الأعمش، كان لا يقيم له وزنا، انما يعتني بمن؟ بالفقراء دولة. زي شعبة لا يملك الا حمارا ورداء، شعبة لا يملك الا حمارا ورداء، ومع ذلك كان يقول ايه؟ يعني يراهن بحماري وردائي، يقول حماري وردائي في المساكين صدقة ان لم يكن ابان ابن ابي عياش يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حماري ورداك المساكين صدق كده اتبرع بهم ان لم اكن انا صادق فيما اقول. طيب هذا كان تلميذ الاعمش، وكان مكرم جدا عند الاعمش بخلاف ابناء الملوك، كانوا عند الاعمش ما رؤوا في مجلس احقر ما يكون مثل مجلس الاعمش. ولم يكن الاعمش صاحب حله حسناء ولا غير ذلك، ومع ذلك رفعهم الله عز وجل بالعلم. قال: لو كنت يعني من بطلي الكوفة لازدران الناس واحتقران الناس. لو كنت من بطالية كفر ما كان ممكن يفتح دكان وسوبر ماركت مستغل صح ولا حرام؟ ممكن يشتغل مش عارف مين اللي يمنعه يعني؟ حد يقول له تعالى؟ لا حد يقول له تعالى؟ ما كان ممكن يروح يفتح دكان ودكانين وثلاثة. الكوفة مليانة بالعالم وعايزين أكل وشرب صح ولا لا؟ لكن لا يعني وجب الدنيا دي وجب ترميها على جنب ترميها على إيه؟ ولذلك كل ما يجي المحدثون يعطوا لهم اكل يعطوا لهم ما فيش مره انتهى الاكل جاب لهم علف الشام وقال كله. وكان صاحب دعاب كان صاحب ايه؟ دعاب وقال اكلتم اكل اهلي الان يلا كلوا علف الشام معنا من باب الدعاب باب ايه؟ الدعاب. ولما مات الكلب بتاعه يعني قال مات الذي كان يقول معروف هنا كان بيصيح على ايه؟ لانه بيتعبوه وكل ساعه عايزينك تحدثني عايزينك تحدثني. تصور كده رجل فقير هو بنفسه فقير ما له الا رزق ياتيه بيت المال رزق دلاله من بيت مال المسلمين من السلطان في زمان وبعدين محدثين كل شويه ده في بقى محمود انا هجي لك هيتكلموا عن وطن او ذاك يكون قبل الشريحه ده مفيش كلام منه يطرق الباب والاعمش في البيت لا مع شغل هنا ولا عمل هنا فهو جالس. فكان عامل لهم الكلب اللي هو فمات الكلب فقد مات الذي كان بالمعروف وينهى عن المنكر. وممكن واحد كبير زي شعبه يجي عند البيت ينبحه الكلب يجري وبرضه يرجع ثاني شعبه يحاول عشان الاعمش في حد فسبحان الله هذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى. قال تعلم فان العلم ازين بالفتى من الحلة الحسناء عند التكلم ولا خير في من راح ليس بعالم بصير بما يأتي ولا من أعلم يعني بصير بما يأتي وما يظهر وما يترك يكون بصيرا ولا يكون ذلك إلا بنور العلم. قال أخبرنا خلف بن القاسم رحمه الله قال أخبرنا محمد بن حسين بن صالح السبيعي الحلبي أبو بكر بن دمشق قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن سفيان بن يزيد الرطين وأبو عبد الله محمد بن حسين بن حسين أو بن رزين المطري الفنادقي وأبو محمد بيان بن أحمد بن علي القطان قالوا حدثنا عبيد بن جناد الحلبي قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسه فتحلف. قال عطاء قال لي مسعر بن كدام يا عطاء زدتنا في هذا الحديث عطاء بن خفاف قال في هذا الحديث زياده لم تكن في ايدينا وانما كان في ايدينا اغد عالما او متعلما يا عطاء ويل لمن لم يكن فيه واحده من هذا. قال أبو عمر الخامسة التي فيها الهلاك وعادات العلماء وبغضهم ومن لم يحبهم وقد أبغضهم أو قارب ذلك وفي الهلاك والله أعلم. طيب الباب الذي يبنيه هذا إخوة تفضيل العلماء على الشهداء ولا يصح في هذا الباب حديث لكن نقرأ. قال حدثنا خلف ابن سعد قال اخبرنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا احمد بن خالد قال اخبرنا علي بن عبد العزيز قال اخبرنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن اسد قال اخبرنا احمد بن ابراهيم بن جامع السكري قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عباسة بن عبد الرحمن القرشي عن علاقة بن ابي مسلم عن ابان بن عثمان عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وهذا بارك الله فيكم في تعليق ضعيف أو إسناد موضوع يقولنا ولا يصح. وشفاعة الأنبياء يعني هذا أمر في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك شفاعة الشهداء موجود أيضا في أحاديث غيرها. معناه قالوا قرأت على خلف بن القاسم أن أحمد بن إبراهيم ابن عطية حدثه قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى بن عيسى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مستمير قال حدثنا ابو عصمة عاصم بن نعمان البلخي قال حدثنا اسماعيل بن ابي زياد عن ابي يونس القشيري عن سماك بن حرب عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزن يوم القيامه مداد العلماء ودم الشهداء. وايضا هذا ضعيف جدا. وروي من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء على العلماء فضل درجتين وللعلماء على الشهداء فضل درجات. وهذا ايضا لا يصح. قال انشد لي بعض الشيوخ لابي بكر بن دريد وابو بكر بن دريد من العلماء الكحول بالبلاغه والادب والنحو قال اهلا وسهلا بالذين وايضا بالشعر اهلا وسهلا بالذين احبهم واودهم في الله بالالاء اهلا بقوم صالحين ذوي تقى قر الوجوه وزين كل ملاح يسعون في طلب الحديث بعفه وتوقر وسكينه وحياه يعني في التوقير وصواب وتوقر وسكينه وحياه لهم المهابه والجلاله والنهى وفضائل جلت عن الاحصاء ومداد ما تجري به اقلامهم ازكى وافضل من دم الشهداء. يعني الله اعلم بذلك هذا الصحابه يا طالب من ناحيه المعنى يا طالب علم علم النبي محمد يا طالب علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما انتم وسواكم بسواء. قال وروي من حديث ابي هريره وابي ذر عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اذا جاء المرء طالب العلم وهو على حاله مات شهيدا. وهذا يكون اسناد ضعيف جدا. وبعضهم يقول في ذلك الحديث لم يكن بينه وبين الانبياء الا درجه واحده في الجنه. وروي ايضا مرفوعا من حديث ابن عباس وقد ذكرنا هذا الحديث باسناده في كتابنا هذا في باب استدامه الطلبه سياتي يعني هذا الباب في باب جامع فضل العلم وفي اسناد اضطراب لان منهم من يجعله عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس ومنهم من يجعله عن سعيد عن ابي هريره وابي ذر ومنهم من يرسله عن سعيد والفضائل طروه عن كل احد. لكن المشكله يعني لو سلمنا بصحه مذهب ابن عبد البر هل نستدل في الفضائل بالاحاديث شديده الضعف والموضوعه؟ لا يوافق على هذا اصلا. الذين قالوا نستشهد بالاحاديث الضعيفه في الفضائل اشترطوا شروطا منها الا يشتد ضعفه الا يشتد ضعفه. والامام ابن عبد البر اكثر من روايه الاحاديث شديده الضعف بل اسانيدها موضوعه ولا تصح للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يوافق اصلا على اساس المذهب الذي ذهب اليه. قال عن ابن عباس ومنهم من يجعله عن سعيد عن ابي هريره وابي ذر ومنهم من يرسله عن سعيد والفضائل طروا عن كل ايه؟ كل احد. والحجه من جهه الاسناد انما شوف تتقصى في الاحكام وفي الحلال والحرام. اذا بين هنا ايه؟ ويعني صرح بمثل. وبلغني من حديث علي بن عاصم عن الجريري عن ابن ابي الوليد قال قال ابو الدرداء من راى الغلو والرواح الى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورجله. دائما نستحضر هذا المقال عظم ونحتسب سعينا في طلب العلم ونحتسب الغلو والرواح في طلب العلم. دائما هذه تؤزنا وتحفزنا وتشجعنا وتحثنا على الازدياد من العلم والمواظبة والمداومة على حلقات العلم. من رأى الغدو والروح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. قال حدثنا عبد الله بن محمد هذه الكلمة أتت عن عدد من السلف. هذا المعنى جاء عن عدد من السلف. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا آدم قال أخبرنا شريك قال أخبرنا ليث بن أبي سليم عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا الأزدي قال سألت ابن عباس عن الجهاد فقال ألا أدلك على خير من الجهاد؟ فقلت بلى. قال تبني مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنة والفقه في الدين. ما شاء الله، طوبى له حسن مآب الموفق لهذه الخصلة. طبيعا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو اليمان وآدم قال حدثنا حريث بن عثمان الرحبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن عبد الرحمن بن مسعود. عبد الرحمن بن أبي عوف كده؟ طيب، عن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري أن أبا الدرداء قال ما من أحد يغدو إلى المسجد لخير يتعلمه أو يعلمه إلا كتب له أجر مجاهد لا ينقلب إلا غانما. على كل حال، فضل علم متواتر شهير ظاهر، فكما أحلتكم من قبل على كتاب ابن القيم مفتاح دار السعادة، فقد ذكر فضائل العلم مما يقرب من 130 وشهر. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، على أمل لقاء بكم إن شاء الله على الكتاب يوم الأربعاء في هذا المنزل إن شاء الله بعد الدرس. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.